لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فحقيقة متكررة في كل عصر وجيل وواقع مرير يعيشه الرسل وأتباعهم في تجاه المطرفين، هذا التفاوت الكبير في أسباب القوة المادية ومظاهر الحضارة العمرانية تكون غالباً في صف المفسدين والمستكبرين، وأما أتباع الرسل ففي الأعم الغالب يكونون مستضعفين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ولذلك لما سأل هرقل أبا سفيان عن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم أشراف الناس أم ضعفاؤهم، فقال بل ضعفاؤهم، فقال هرقل بعلمه بسير الماضين قال هم أتباع الرسل، أي المستضعفون في الأرض هم أتباع الرسل. ولذلك قال الله عز وجل لأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وقال لهم: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم ماذا؟ وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. قلة مستضعفة من أتباع الرسل في مواجهة من يملك أسباب القوة المادية ويحوز مظاهر الحضارة العمرانية، لمن تكون الكفة؟ هذه والله محنة للمؤمنين وفتنة للكافرين على مر الأزمان. قال الله عز وجل: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. تفرح هذه الأمم المتكبرة المتجبرة بما آتاهم الله عز وجل من أسباب التمكن العلمي ومظاهر الحضارة العمرانية، هذا الترف يشغلهم عن اتباع الحق والإيمان به. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. لم يكونوا يستهزئون بأتباع الرسل فحسب، بل يستهزئون بالرسل أنفسهم. فما بعث الله عز وجل من نبي ولا رسول إلا اتخذه قومه هزوا والعياذ بالله. قال الله عز وجل: وكم، هذه الكسرة حرف يفيد الكسرة، وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. قال الله عز وجل: يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. هل من هلك أهلك الله عز وجل من الأمم السابقة عاد إلى الحياة؟ اللهم لا. ففي الماضين عبرة، ولكن الناس عن ذلك يغفلون والعياذ بالله. فهذه سنة من سنن الله الماضية. ولذلك قال الله عز وجل بعد هذه الآية في آخر سورة غافر: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. سنة الله، هذه طريقة الله عز وجل في معاملة الخلق، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. تقلب صفحات التاريخ وراجع تاريخ الأمم، تجد هذه الحقيقة ماثلة بين ناظريك. هذا أول رسول الله إلى أهل الأرض، أقول أول رسول وليس بأول نبي، أول رسول إلى أهل الأرض نوح عليه الصلاة والسلام، أبو البشر الثاني. ماذا قال له قومه؟ أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ أنت ما اتبعك إلا الرذالة من الناس. أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، ضعفاء الرأي، قليل الحيلة، الضعفاء، الفقراء، المستضعفون. وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. لما أمره الله بصنع الفلك، كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. هذه طبائع الأمم في مواجهة الحق وأهله. وفي قمة الحق يأتي رسل الله عز وجل وأنبياؤه، ثم بعد ذلك، بعد أن أهلكهم الله بالغرق، أنشأ بعدهم قرنا آخرين. ألم يقل الله عز وجل: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض، مكناهم بأسباب العلم وأسباب التقدم، الترف والحضارة والعمران والتشييد، مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم. هذه هي مظاهر الغنى والترف، آتاهم الله عز وجل من أسباب القوة ما آتاهم. ثم قال: فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. قرنا تلو قرن على هذا المنوال الفظيع في رد الحق وتكذيب الرسل، والعياذ بالله. ألم يقل الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا، فرحوا بما أوتوا من أسباب القوة ووسائل التمكين في الأرض، فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون آيسون من الرحمة والنجاة. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. ألم يقل الله عز وجل: وإذا تتلى عليهم آياتنا قال الذين كفروا للذين آمنوا: أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ خير مقاما بلدا وبيئة وأحسن نديا. الندي هو النادي، مجتمع الناس، مؤتمراتهم، هياكلهم الإدارية يفتخرون بذلك، لهم بذلك العلو في الأرض، أحسن مقاما وأحسن نديا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا، أثاثا أي مالا ومتاعا، ورئيا أي منظرا وهيئة. هذه هي أسباب الأبهة، مظاهر الحضارة التي يتغافل بها الناس عن الحق، والعياذ بالله. ألم يقل الله عز وجل: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم، أي من أسباب القوة وأسباب العلم، كل حزب بما لديهم فرحون، فذرهم في غمرتهم، أي غفلتهم، فذرهم في غمرتهم يعمهون. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ هكذا يعتقدون، يعتقدون أن الله ما أعطاهم هذا وما فضلهم على غيرهم في الدنيا والمعاش إلا لفضلهم عند الله. فقال الله عز وجل: بل لا يشعرون، بل لا يشعرون. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ بل لا يشعرون. لما دخل عمر بن الخطاب على النبي صلى الله عليه وسلم حينما أقسم ألا يدخل على نسائه شهرا، فاعتزل في غرفة له صلى الله عليه وسلم. يقول عمر: فدخلت فلم أر في بيته شيئا يرد البصر، لم يكن يمتلك شيئا صلى الله عليه وسلم من متاع الدنيا. فبكى عمر وقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يوسع على أمتك، فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله. مفهوم مغلوط ينبغي أن يصحح. قال عمر: فاستوى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وقال: أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداق ذلك في كتاب الله: ويوم يعرض الذين كفروا على النار، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. قال الله عز وجل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. هذا ميزان الخلق، ميزان البشر، وليس بميزان رب البشر سبحانه وتعالى. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. أما حكم الله ففي كلمة واحدة: كلا، ليس الأمر كما تزعمون وكما تعتقدون، وإنما الفضل في الإيمان واتباع الحق، وليس في مظاهر الحضارة والعمران، وليس في التقدم المادي الذي يعمي أهله عن اتباع الحق. ولذلك في هذه السورة نفسها قال الله عز وجل: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، لم تخلق أمة بهذه القوة، كانوا طوالا جساما ذوي بطش شديد. قال لهم نبيهم هود يذكرهم: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد نوح وزادكم في الخلق بسطة. هؤلاء الناس آتاهم الله عز وجل من آيات العمارة وأسباب الحضارة ما يبهر الألباب. قال لهم نبيهم هود عليه السلام: أتبنون بكل ريع آية تعبثون؟ بكل ريع، بكل مكان مرتفع، آية يعني صرح مشيد، أبراج عالية، قصور فارهة، أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين. فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. هذه الأسباب المادية، هذا الغنى والثراء، هذه النعم إنما هي من الله، ليس بحولكم ولا قوتكم. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. فاتقوا الله وأطيعون. قالوا: سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. إنه الاستكبار عن الحق بسبب القوة التي آتاهم الله إياها، حتى قال الله عز وجل: فأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا: من أشد منا قوة. انظر إلى هذا العتو والاستكبار والبغي والبطش، من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ لم يروا ذلك، كفرهم أعمى أبصارهم والعياذ بالله. ثم أهلكهم الله بماذا؟ بألطف شيء، أهلكهم الله بالهواء، أهلكهم الله بالريح. ثم أنشأ من بعدهم قرنا آخرين، ثمود، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، قطعوا الصخور بأيديهم وثقبوا الجبال بأيديهم واتخذوها بيوتا. ولذلك ذكرهم نبيهم صالح: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون من الجبال بيوتا. أرأيتم مثل هذا في تاريخ الأمم؟ لم يتكرر هذا المشهد عبر التاريخ. ولذلك قال لهم نبيهم صالح عليه الصلاة والسلام: أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم، وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين؟ فاتقوا الله وأطيعون، ولا تطيعوا أمر المفسدين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فهل قبلوا دعوة نبيهم؟ اللهم لا، بل ردوها حتى استحقوا العذاب فأهلكهم الله عز وجل. وهذا موسى عليه الصلاة والسلام يقف مؤمن من آل فرعون يخاطب فرعون وقومه: يا قوم، لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى. وهذا منطق المتكبرين في كل عصر: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فذكرهم بمن كان قبلهم ممن كان أكثر عددا وأشد قوة: يا قوم، إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود. ذكرهم بهؤلاء الذين لم يخلق الله عز وجل في القوة مثلهم. فهل قبلوا دعوته؟ هل آمنوا بموسى عليه الصلاة والسلام؟ لا. لماذا؟ انظر إلى قول فرعون، هذا التبجح بأسباب القوة ومظاهر الحضارة: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين؟ يعني موسى عليه الصلاة والسلام، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأطاعوه، إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا، أي أغضبونا، فلما آسفونا انتقمنا منه. هذا يأتي على حين غرة، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وهذا خاتم الأنبياء والرسل، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ما الذي منع قومه من اتباعه؟ قالوا: لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين، مكة والطائف، على رجل من القريتين عظيم. قال الله عز وجل: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، هذه المظاهر التي يطلبونها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. قال الله عز وجل: وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. لم يمنع الله عز وجل عن رسوله وأتباعه مظاهر الحضارة العمرانية زهدا فيهم أو رغبة عنهم أو تفضيلا للكافرين عليهم. ولذلك قال الله عز وجل في سورة الزخرف بعد هذه الآيات التي ذكرناها: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، أي على الكفر، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون، وزخرفا، أي ذهبا وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، والآخرة عند ربك للمتقين. هذا تاريخ الأمم، لمحة سريعة حتى نعلم أن ما نشكو منه في هذا العصر من تقدم الكافرين وامتلاكهم لأسباب القوة والتمكن في الأرض لم يكن بدعا من الحال. هذا حال البشر منذ أول الخليقة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، محنة